لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكر الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، الأخوات الفاضلات، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا الصباح المبارك صباح الاثنين، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والحمد لله الذي جمعنا بشيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الذي أبت عليه نفسه إلا أن يستجيب لدعوتنا وأن يقطع الفيافي والقفار إلى هذه البلاد رغبة في أن يفيد إخوانه وأخواته وأن يبلغ العلم الذي رزقه الله عز وجل إياه. أسأل الله سبحانه أن يكتب خطواته وكلماته وجهوده في موازين حسناته، وأن يجعلها شفيعة له يوم القيامة. وأقول بأن الشيخ وفقه الله لا وقت لديه، وهذه الأيام الثلاثة اقتطعناها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقبل أن يبدأ الشيخ وفقه الله محاضرته الأولى، أقول بأن اللقاء يتجدد غدا وبعد غد إن شاء الله، وللشيخ مطلب وهو ألا يكون تصوير، فهذه المحاضرة الآن منقولة حية على قناة طيبة الفضائية، الآن تذاع على القناة مباشرة وستكون مسجلة إن شاء الله في القناة، تذاع حينا بعد حين وكذلك في تسجيلات الفرقان. التصوير الخاص يمنع رجاء. والشيخ إن شاء الله سيتناول موضوعات شتى خلال هذه المحاضرات الثلاثة، وسيجعل وقتا مقدرا للإجابة على أسئلتكم. أرجو من الأخوات أن يلتزمن الهدوء وأن يحسن الإصغاء وأن يعلمنا يقينا بأن علما نفيسا يبذل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيتها الأخوات الفاضلات والإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل الله أن يباهي بنا ملائكته فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري، أشهدكم أني قد غفرت لهم. أسأل الله أن يعطينا سؤلنا وأن يغفر ذنبنا ويستر عيبنا ويرفع قدرنا ويكشف كربتنا ويرفع مصيبتنا ويتقبل حسنتنا ويكفر سيئتنا. وأسأل الله تعالى أن يكشف بلقائنا هذا وبطاعتنا له وقربتنا إليه، أن يكشف الله تعالى بها عنا الكربات ويضاعف لنا الحسنات. أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الكرام، يا أهل السودان، أحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء بكم جميعا، ولا أستغرب هذا الحضور الطيب في مجالس الذكر على أهل السودان، فما علمنا عنهم والله إلا الخير وطيبة النفس والأمانة والكرم والإقبال على الخير. عرفتهم والله سواء في السعودية أو في الخليج أو في غيرها من البلدان، قابلتهم في أوروبا فرأيت أهل السودان هم الذين يبرزون في الدعوة إلى الله تعالى، يبرزون في قيادة العمل الخير في كثير من المراكز الإسلامية. أدخل إلى بعض المستشفيات فأرى الأطباء السودانيين قد جمعوا ما بين الدقة في الحرفة وما بين تمثيل التمثيل الحقيقي وما بين أيضا وقوفهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبارك في السودان وأهله، أنتم أثركم يا أهل السودان على الإسلام وعلى المسلمين وعلى العرب في العموم هو أثر كبير، أثر ظاهر. أسأل الله أن لا يحرم السودان وأهله الخير كله، أسأل الله أن يصب على السودان الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشكم كدا كدا. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، آمين يا رب العالمين. أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الفضلاء، ربنا جل وعلا لما أنزل الدين أوجب على الجميع أن يعملوا له وأن يعبدوا ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله تعالى الخلق زوجين ذكرا وأنثى، وجعل الله تعالى آدم عليه السلام جعله في نعيم تام، خلق الجنة له فيها ما تشتهي نفسه، لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، له أنواع النعيم أنواع المتع، له في كل شيء متعة. ومع ذلك لما جعل الله تعالى آدم في الجنة لم يطب له المقام فيها، حتى خلق الله تعالى من ضلعه خلق له أنثى ليسكن إليها، كما بين الله جل وعلا ذلك: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة. ثم قال الله تعالى: خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فلا يكمل عمل الرجل، لا تكمل دعوته، لا تكمل حياته إلا بوجود المرأة معه. وكذلك المرأة لا يكمل دعوتها ولا يكمل خلقها ولا تكمل حياتها إلا بوجود الرجل معها. فخلق الله تعالى الزوجين الذكر والأنثى